بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: باب الاختلاف. لما انتهى رحمه الله من القياس ومراتبه وأنواعه ومواضع جريانه والمواضع التي لا يجري القياس فيها، شرع في الحديث عن الاختلاف، فقال: باب الاختلاف، يعني باب يذكر فيه حكم الاختلاف، وهل هو جائز مشروع، أو هو محرم مذموم، أو يكون أحيانا جائزا مشروعا ويكون أحيانا محرما مذموما. قال، يعني قال المناظر للشافعي رحمه الله، وغالبا ما يكون المقصود به الإمام محمد بن الحسن الشيباني، قال: فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم، فهل يسعهم ذلك؟ يحكي الشيباني رحمه الله أن العلماء في زمانه وقبل زمانه اختلفوا في مسائل كثيرة، فهو يسأل الشافعي رحمه الله عن هذا الوضع، عن وضع الاختلاف، هل هذا جائز في الشرع أو هو غير جائز؟ قال أي الشافعي رحمه الله: فقلت له: الاختلاف من وجهين، أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر. الشافعي رحمه الله صرح له بالحكم، وأن الاختلاف من حيث الحكم ينقسم إلى قسمين، فهناك اختلاف مذموم أو محرم شرعا، واختلاف قال: لا أقول فيه، لا أقول ذلك في الآخر، يعني غير محرم. اختلاف محرم واختلاف غير محرم، أي جائز وسائغ. وتلاحظون أن الشافعي رحمه الله أطلق الاختلاف على النوعين جميعا، على الاختلاف المحرم والاختلاف غير المحرم، وسمى كل ذلك اختلافا. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الجادة في هذه المسألة، بمعنى أنه لا فرق بين القسمين في إطلاق لفظ الاختلاف عليهما، خلافا لبعض أهل العلم الذين خصوا الخلاف المذموم بلفظ الخلاف، والاختلاف المحمود بلفظ الاختلاف، ففرقوا بين الخلاف والاختلاف. الخلاف عندهم هو المذموم، اطلقوه على المذموم، وهو الذي يذم إما للمقصود وإما للطريق المؤدي إلى المقصود، وأطلقوا لفظ الاختلاف على الاختلاف المحمود، وهذا في الواقع مجرد اصطلاح لا تساعده اللغة ولا أيضا النصوص الشرعية، فإن اللغة لا تفرق بين الخلاف والاختلاف والمخالفة، كلها بمعنى واحد، ولا تساعدها أيضا النصوص الشرعية، لأن النصوص أطلقت الاختلاف حتى على المذموم، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأطلق الاختلاف على الاختلاف المذموم، وقال في الآية الأخرى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة، مع أنه يتحدث عن الخلاف المذموم ولكن سماه اختلافا أيضا. النصوص القرآنية واللغة العربية هي كلها تدل على أنه لا فرق بين الخلاف والاختلاف، وهذا هو الاصطلاح الذي مشى عليه الشافعي رحمه الله في هذا الباب، وأما التفريق بينهما فهو تفريق اصطلاحي خاص لبعض أهل العلم. قال: فما الاختلاف المحرم؟ يعني قال هذا المناظر للشافعي: ما هو ضابط الاختلاف الذي يحرم شرعا؟ ما هو ضابطه؟ كيف نعرفه؟ عرفنا الحكم، لكن كيف نعرف هذا الاختلاف المحرم من حيث الأوصاف؟ وما هو الضابط الذي بناء عليه نفرق بين الخلاف المذموم والخلاف غير المذموم؟ قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه. الإمام الشافعي رحمه الله بين هنا ضابط الاختلاف المحرم، وأنه الاختلاف في كل مسألة ورد فيها نص بين، يعني ورد فيها نص قاطع يبين الحكم بدون احتمال. فكل مسألة وجد فيها نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا النص بينا، يعني يقصد دالا على الحكم بدون احتمال، فهذا هو الذي قال: لم يحل الاختلاف لمن علمه. فإذا ضابط أن يكون فيه نص، أن يكون هذا النص بينا، ومعنى بينا هنا أي قاطعا لا يحتمل. لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه، أما من علمه فهو معذور بالجهل. من لم يعلم هذا الحكم فهو معذور في هذا ولا يأثم لعدم العلم، لكنه قد يأثم لسبب آخر وهو تقصيره في طلب العلم. فهذا إذن هو الضابط، وهذا لا يعني الحصر في الكتاب والسنة، حتى الإجماع كذلك، وقد نص على هذا في كتابه الأم، كتاب من كتاب الله وسنة رسوله أو إجماع أهل العلم. كذلك الإجماع القطعي الذي ثبت عن أهل العلم هو أيضا في حكم النص القاطع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم أنواعه كثيرة أو أمثلته كثيرة: وجوب الصلوات الخمس، وجوب صيام رمضان، وجوب الحج، تحريم الربا والزنا والقتل العمد العدوان وشرب الخمر، هذه كلها أمثلة على هذا النوع من الاختلاف المحرم الذي لا يجوز لمن علم هذا النص والدليل قاطعا يخالف فيه، والمخالف في هذا يعني ينكر عليه هذا الخلاف وتقام عليه الحج. وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا، فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص. هذا ضابط الاختلاف غير المحرم. ضابط الاختلاف غير المحرم يقول: هو كل يعني دليل أو كل حكم ورد فيه دليل يحتمل التأويل، يعني ليس دليلا قطعيا وإنما يدخله الاحتمال، يدخله الاحتمال. ومما يدخل في هذا أيضا القياس الظني. المسألة إذا لم يكن فيها دليل أو نص قاطع من كتاب أو سنة أو إجماع، لكن فيه قياس ظني، وقد بين هو أنواع القياس فيما سبق، فإذا وجد فيه قياس ظني فإنه أيضا من المسائل التي لا يحرم فيها الاختلاف، وإنما يكون فيه هذا الاختلاف سائغا. فالضابط هو هذا، ضابط أن كل مسألة ورد فيها دليل قاطع من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين فالاختلاف فيه محرم، وكل مسألة ورد فيها دليل غير قاطع، دليل ظني يعني يدخله الاحتمال من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان الإجماع ظنيا أو كان القياس ظنيا، فهذا الاختلاف الذي يقع في هذه المسائل ليس اختلافا محرما، وإنما هو اختلاف سائق، كاختلاف الصحابة مثلا في حصار بني النضير في مسألة قطع النخل وإحراق الشجر، فبعضهم قطع النخل وأحرق الشجر من باب النكاية بالعدو، بالعدو المحارب، وبعضهم لم يفعل هذا، رآه نوعا من الفساد، فالله تعالى أنزل بعد ذلك قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق. فما أنكر عليهم هذا الاختلاف، وأخبر أن كل هذا وقع بإذن الله وقدره، وهذا يشعر بنوع من الإقرار على هذا الخلاف، وهذا إقرار من الله سبحانه وتعالى، مثل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة بني قريظة لما اختلف الصحابة في فهم الحديث: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم فهم منه الظاهر وما صلى إلا في بني قريظة حتى بعد خروج الوقت، وأكثرهم صلوا في الطريق وفهموا من هذا النص الحث على الإسراع. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم هذا الاختلاف. لماذا؟ لأنه اختلاف ظني، اختلاف في مسألة ليس فيها دليل قاطع. يعني المسألة الأولى مسألة النخل ما فيها نص أصلا، فاجتهدوا بحسب الزاوية التي نظروا إليها، فهذا نظر من جهة النكاية في العدو، وهذا نظر من جهة أن هذا نوع من الفساد والأصل فيه المنع. وفي حادثة بني قريظة اختلاف في تفسير النص، يعني اختلاف في مسألة ورد فيها دليل قاطع من حيث السند، يعني لأنهم سمعوا منه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا لا يحتمل عندهم خطأ الراوي، أنهم سمعوه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قطعي من حيث الثبوت، لكنه من حيث الدلالة لم يكن قطعيا، إنما هو ظني محتمل. فكل مسألة دخلها الاحتمال فالاختلاف فيها سائغ، ولا ينكر فيها على المخالف، ولا يعامل فيها المخالف هنا معاملة المخالف في القضايا القطعية التي ورد فيها الدليل القاطع. الشافعي رحمه الله بين هذا الضابط، وهو يعني أقدم من أشار إلى هذه المسألة وإلى هذا الضابط في المسائل الاجتهادية والمسائل غير الاجتهادية. قال: فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ الناظر يقول له: فهمنا الآن أنواع الاختلاف وفهمنا الضابط لكل خلاف، لكن ما هو الدليل؟ من أين فرقت بين هذه الأنواع من الأحكام الشرعية؟ قلت: قال الله في ذمي التفرق: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال جل ثناؤه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والأصل جاءتهم البينات، لكن هذه لغة صحيحة وجاء بها القرآن، وهو حذف علامة التأنيث من الفعل، فمن جاءه موعظة من ربه، الأصل جاءته موعظة من ربه، وقال نسوة في المدينة، الأصل وقالت نسوة في المدينة، لكن يجوز حذف علامة التأنيث من الفعل، والسبب في هذا أن ذكر الاسم الظاهر يكفي في الدلالة على أن الفاعل هنا مؤنث، التصريح بالاسم الظاهر وكونه مؤنثا حقيقة أو مجازا هذا دال على المعنى. فاكتفاء بهذه القرينة توسعوا في اللغة وأسقطوا علامة التأنيث في الفعل. فهنا قال سبحانه: اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال الشافعي رحمه الله: فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات. يعني هذه الآيات وأمثالها، هناك آيات كثيرة في المعنى نفسه، إن الله سبحانه وتعالى علق الذم على الاختلاف في هذه المواضع على مجيء البينة أو على وجود البينات، والبينات هي الأدلة المبينة للحق بيانا صريحا بيانا قاطعا. من بعد ما جاءته البينات، يعني الأدلة المبينة للحق على وجه القطع واليقين. ففهم منه أن ما لم ترد فيه هذه البينات فالاختلاف فيها ليس كهذا الاختلاف الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه وذمه. قال: فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها. مثلته لك يعني فيما مضى بالقبلة، يعني بالاجتهاد في القبلة. فلو سافر شخصان واختلفوا في القبلة، هذا يقول القبلة إلى جهة الشمال وهذا يقول إلى جهة الجنوب، وكل واحد صلى بناء على اجتهاده، إنه لا حرج عليهما، بل هذا هو الواجب على كل واحد منهما أن يأخذ بما يرى أنه هو الفرض وهو الصواب عليه. فهذا من هذا النوع من هذا الاختلاف، وهو اختلاف سائغ لأنه اختلاف في تحقيق المناط. وهكذا قال في الشهادة وغيرها، الشهادة بمعنى أن يتقدم الشهود للقاضي في قضية من القضايا فيقبل هذا القاضي شهادتهما بناء على اجتهاده وأنهم عدول عنده. لكن لو تقدموا إلى قاض آخر وكان لا يرى عدالتهما فإنه لا يجوز له أن يقبل شهادته، بينما القاضي الآخر الذي اعتقد عدالتهما يجب عليه أن يقبل شهادتهما. فهذا ضرب من الاختلاف السائغ الذي لا يقال فيه بأنه محرم، بل إن كل واحد منهما قد أدى الفرض الواجب عليه وهو الأخذ بما يعتقد أنه هو الصواب في الواقع. قال: فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها. فإذا خلاصة أن الخلاف نوعان، هناك اختلاف محرم وهو في القضايا التي وردت فيها أدلة قاطعة، واختلاف سائغ وهو الاختلاف في القضايا التي لم يرد فيها دليل قاطع. فالاختلاف فيها جائز لكن البغي فيها محرم، البغي فيها أي الظلم فيها محرم، وهذا كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله هو أكثر ما يقع بين المختلفين في هذا النوع، أكثر ما يقع بينهم هو البغي في الاختلاف، بمعنى أن بعضهم قد يكون معه الحق في المسألة لكن يزيد عليها أشياء من الباطل، يبالغ فيها ويغالي فيها ويتجاهل الأحكام الشرعية أخرى في أعراض الناس ونحو ذلك، فيتجاوز هذه الأمور ليحول هذا الخلاف إلى بغي وظلم. والله سبحانه وتعالى ذم الذين قبلنا بهذا لما قال سبحانه: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من قبل بغيا بينهم. فأشار إلى أن الاختلاف الذي وقع هؤلاء فيه إنما كان بسبب البغي أو بسبب الظلم والعدوان على الآخرين. فهذا الاختلاف سائغ، لكن أن يحوله الإنسان إلى سبب لظلم الآخرين فهذا ينقل هذا الخلاف من الجواز إلى الخلاف المحرم. والسلف الصالح كما قال أهل العلم كانوا يختلفون في المسائل ويتناظرون فيها، ولكن بعد الخلاف يعودون إلى ما أوجب الله عليهم من المودة والائتلاف والمحبة فيما بينهم، ويعذر بعضهم بعضا. بالعكس، كان بعضهم يرشد السائل إلى مخالفه، كما فعل الإمام أحمد لما سئل عن مسألة في الطلاق قال له: هل تعرف حلقة الرصافة، حلقة العراقيين بالرصافة؟ قال: نعم. قال: فاستفتي. فكان يعني حتى بعضهم يرشد السائل إلى أخيه الذي خالفه في بعض المسائل ويعترف له بعلمه، وهو إن لم يكن عالما عنده ما جاز له أن يحيل هذا المستفتي إليه. فهكذا كان السلف الصالح في هذا النوع من الاختلاف، هو اختلاف سائغ لكن ما دام في هذه الدائرة، فإذا خرج من هذه الدائرة إلى دائرة الظلم والبغي والعداوة والحسد للآخرين فقد خرج عن دائرة الجواز في حق من وقع منه ذلك. قال: فمثل لي بعض ما افترق عليه من روي قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل، فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟ يعني أريد أن تمثل لي بعض المسائل التي اختلف فيها السلف الصالح، ومع اختلافهم في المسألة دليل محتمل للتأويل، في المسألة دليل محتمل للتأويل، يعني فيه نص عن الله أو عن رسوله لكنه محتمل. قلت: قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله وسنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما. قال: يعني هذا قليل في المسائل أن لا نجد يعني دليلا ظاهرا في المسألة، يعني أكثر المسائل التي اختلف فيها أهل العلم نجد فيها أدلة على الحكم إما من الكتاب أو السنة أو القياس، ولكنها أدلة ظاهرة ليست أدلة قطعية يقينية، وإنما هي أدلة محتملة للتأويل. قال: فاذكر منه شيئا. فقلت له: قال الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقالت عائشة رضي الله عنها: الأقراء الأطهار. وقال بمثل معنى قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما. ضرب مثلا بالآية الكريمة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى القروء هنا؟ فذكر القول الأول للسلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بعائشة رضي الله عنها لأن هذه قضية تتعلق بالنساء، وكأنه هو يقول بطريقة غير مباشرة: النساء أدرى بي بهذه المسألة لأنها من مسائلهن. فصدر بقول عائشة رضي الله عنها وأخبر أن هذا قول زيد وابن عمر وغيرهم من الصحابة والتابعين أيضا، بل هو قول فقهاء المدينة جميعا ومنهم مالك رحمه الله والشافعي. فقهاء المدينة جميعا ذهبوا إلى هذا القول، وهو أن الأقراء هي الأطهار. وقال نفر من أصحاب النبي: الأقراء الحيض، فلا يحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. وقال نفر من أصحاب النبي هم الأكثر في الحقيقة، الأكثر من الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة، خلفاء الراشدون الأربعة وابن مسعود وابن عباس والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في أشهر الروايات عنه، كلهم يفسرون القروء بالحيض. وسبب الخلاف هو الاشتراك، بمعنى أن لفظ القروء تطلق في اللغة بمعنى الحيض وتطلق بمعنى الأطهر، فلما وقع هذا الاشتراك في المعنى وقع هذا الخلاف. الشافعي رحمه الله يشير إلى فائدة الخلاف أو ثمرة هذا الخلاف، ويقول: فلا يحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. يعني هذه إشارة إلى فائدة الخلاف أو ثمرة الخلاف من الناحية الفقهية، وهي في مدة العدة. فالعدة على القول الأول من يقول الأطهار العدة قصيرة، بينما على القول الثاني العدة أطول. على الأول عدة أقصر، وعلى الثاني العدة أطول. الفريق الأول الذين يقولون بأن العدة الأطهار، بمجرد أن تطهر من الطهر الثالث وتنزل بها الحيض الثالثة انتهت العدة عندهم وحلت للأزواج. ولكن عند الفريق الآخر لا، يمتد التحريم ومدة العدة إلى الانتهاء من الحيضة الثالثة. وقوله رحمه الله حتى تغتسل، يعني هذا قول بعض هؤلاء وليس هو قولهم جميعا ولا قول الجمهور منه. يعني هذا قول يعتبرونه شاذا وضعيفا عندهم، جاء عن شريك القاضي وبعض أهل العلم، ولكن جمهورهم على أن مجرد انقطاع الحيض تنقطع معه العدة ولا يشترط في ذلك الغسل. فهذه الملحوظة على كلام الشافعي رحمه الله في قوله حتى تغتسل، هذا ليس شرطا عند أكثر أصحاب هذا القول، وإنما هو قول لبعض هذا الفريق. قال أي هذا المناظر: فإلى أي شيء ترى ذهب هؤلاء وهؤلاء؟ يعني اذكر لي الأدلة والعلل التي من أجلها اختلف هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء بالمد أو بالقصر، هؤلاء كلاهما لغة صحيحة. يعني ما هي المعاني وما هي الأدلة التي من أجلها اختلف هؤلاء؟ قلت: يجمع الأقراء أنها أوقات. لأن هذه القراءة يعني أحسن في نظري من تجمع الأقراء أنها أوقات، أو يجمع الأقراء أنها أوقات. يجمع الأقراء أنها أوقات، أنها أوقات. والأوقات في هذا علامات تمر على المطلقات تحبس بها عن النكاح حتى تستكملها. يجمع الأقراء أنها أوقات، يعني يجمع الأقراء سواء قلنا هي أطهار أو هي حيض، يجمع المعنيين أنها أوقات، أنها أوقات وعلامات. وهذا بالحقيقة يشير به إلى قول ذهب إليه جماعة من أهل اللغة كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي، واختاره ابن جرير الطبري، أن أصل القروء هي بمعنى الأوقات. جاء القرء أو القرء بمعنى جاء الوقت، فيرون أن أصل هذه الكلمة راجع إلى معنى الوقت، وهذا بالتالي يصدق على الحيض وعلى الطهر، يعني على وقت الحيض ووقت الطهر يصدق عليهما، وكل منهما إنما هو علامة على الحكم، علامة على انتهاء العدة وانقطاعها. ولهذا قال: والأوقات في هذا علامات تمر على المطلقات تحبس بها عن النكاح حتى تستكملها. وذهب من قال الأقراء الحيض فيما نرى والله أعلم، إلى أن قال: إن المواقيت أقل الأسماء لأنها أوقات، والأوقات أقل مما بينها كما حدود الشيء أقل مما بينها، والحيض أقل من الطهر فهو في اللغة أولى للعدة أن يكون وقتا كما يكون الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين. يقصد بهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله أن الأقراء هذه مواقيت كما عرفنا، أو أوقات وعلامات على انتهاء العدة. والأجدى بكونه علامة على الانقطاع وانتهاء العدة هو الحيض. من أي ناحية؟ أشار إلى الناحية الأولى، وهي من ناحية أن الأصل في الحدود سواء الزمانية أو غيرها، الأصل في هذه الحدود أن تكون أقل من حيث الزمن مما بينها من الأوقات. فمثلا الزوال هو حد لبداية صلاة الظهر، وينتهي الوقت الاختياري بأن يكون ظل كل شيء مثله، وينتهي الوقت الاضطراري بغروب الشمس. كل هذه الحدود، غروب الشمس، ظل كل شيء مثله، الزوال، هذه حدود أقل من حيث الزمن، يعني لا تأخذ دقائق معدودة، بينما الوقت الذي بين هذه الحدود أطول وأكثر منها من الوقت الذي ينطبق فيه هذا الحد الذي جعله الله سبحانه وتعالى حدا لهذه العبادة. فهو يقول العادة أن هذه الحدود تكون أقل، ونحن إذا نظرنا إلى الحيض والطهر نجد أن الحيض أقل وقتا من الطهر، لأن الحيض في الغالب 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، بينما تطهر المرأة باقي الشهر. فقال الأجدى والأولى أن يكون علامة على انقضاء العدة إنما هو الحيض، هو الأجدى أن يكون علامة، لأن هذا هو المعهود في الحدود، لأن القروء هنا جعلت حدود ومواقيت وعلامات، والأجدى في العلامة هو الحيض هنا، لأن المعهود في الحدود أنها من حيث الزمن أقل مما بينها من الأزمنة. فمن هذه الحيثية يقول لعلهم رجحوا جانب الحيض. وكذلك من جانب آخر، وهو أنه علامة على الانتهاء، هو أولى به لأنه أدل على براءة الرحم، لأن المقصود من العدة، المقصود الأصلي من العدة هو براءة الرحم، والأدل على براءة الرحم هو الحيض ولا الطهر؟ هو الحيض، بينما الطهر لا يدل على براءة من الرحم. المرأة إذا، بالعكس، إذا حملت ينقطع عنها الحيض عادة. فالأدل على براءة الرحم إنما هو الحيض. فلهذا يعني ذهب هؤلاء إلى أن الأقراء هي الحيض. قال ولعله ذهب كما يكون الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين، كذلك يعني القمر يظل هلالا ليلتين أو 3 بالأكثر، بينما باقي الشهر يخرج عن كونه هلالا إلى كونه قمرا أو بدرا أو نحو ذلك. فهو حد، الهلال جعل حدا بين هذه الشهور. كذلك يقول الحيض هو أولى أن يكون علامة لأنه أقل من حيث الزمن، وهذا هو المعهود في الحدود. قال ولعله ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في سبي أوطاس، أوطاس هذا واد بقرب الطائف، ولما وقعت الغزوة، غزوة هوازن وغزوة حنين، النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الغزوة وتوزيع الغنائم قال صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيض، حتى تستبرأ بحيض. فنص هنا على أن الاستبراء يكون بالحيض. قال الشافعي رحمه الله: ولعله ذهب إلى أن النبي أمر في سبي أوطاس أن يستبرين قبل أن يوطين بحيضته، فذهب إلى أن العدة استبراء، يعني المقصود الأصلي من العدة إنما هو استبراء الرحم، وهذا الاستبراء أدل ما يدل عليه هو الحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص عليه في الحديث، وأن الاستبراء حيض، وأنه فرق بين استبراء الأمة والحرة، وأن الحرة تستبرأ بثلاث حيض كوامل تخرج منها إلى الطهر، كما تستبرأ الأمة بحيضة كاملة تخرج منها إلى الطهر. يعني هذا دليل آخر ذكره الشافعي للفريق الآخر، وهو الاستدلال بحديث سبي أوطاس، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الاستبراء فيه إنما هو بالحيض، ولا شك أن الحيض هو أدل على الاستبراء من الطهر، على براءة الرحم من الحمل من الطهر. فقال يعني هذا المناظر: هذا مذهب، فكيف اخترت غيره والآية محتملة للمعنيين عندك؟ يعني الآية محتملة باعتبار أنك قلت بأنها ترد للأطهار وترد بمعنى الحيض، وذكرت أيضا مرجحات لهؤلاء، فلماذا تركت هذا المذهب ولم تأخذ به؟ قال: فقلت له، أي قال الشافعي، فقلت له: إن الوقت برؤية الأهلة إنما هو علامة جعلها الله للشهور. إن الوقت برؤية الأهلة يعني إن التوقيت، يعني التوقيت برؤية الأهلة إنما هو علامة جعلها الله للشهور، يعني التوقيت بالأهلة هذه علامة جعلها الله سبحانه وتعالى علامة لبداية الشهور، فإذا رأينا الهلال أو إذا طلع الهلال فهذه علامة على أن الشهر قد بدأ، والهلال غير الليل والنهار، الهلال غير الوقت الذي هو عبارة عن الليل والنهار، الهلال هو جرم، وإنما هو جماع لثلاثين وتسع وعشرين، بمعنى أن الهلال عندما يطلع فهو علامة على اجتماع ثلاثين يوما أو على مضي ثلاثين يوما أو تسع وعشرين، لأن الشهر يكون ثلاثين وأحيانا يكون تسعة وعشرين، فهو علامة على مضي هذه المدة، كما يكون الهلال الثلاثون والعشرون يعني والتسع والعشرون جماعا يستأنف بعده العدد ليس له معنى غير هذا. هذا هو الصواب، ليس له معنى غير هذا، ليس له معنى هنا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل الهلال، رؤية الهلال علامة على مضي ثلاثين أو تسعة وعشرين يوما، كما أنه علامة على ابتداء واستئناف عدد جديد وهو الشهر الجديد، فهو علامة على انتهاء شيء وعلامة على ابتداء شيء آخر أو شهر جديد، انتهاء شهر وابتداء شهر جديد. وأن القرآن وإن كان وقتا يعني توقيتا فهو من عدد الليل والنهار، يعني وأن القرآن بمعنى الوقت، أن القرآن بمعنى الوقت هو من عدد الليل والنهار، يعني هو جزء من الليل والنهار، لأن القرآن هنا بمعنى الوقت، والوقت هو جزء، إما أن يكون ليلا وإما أن يكون نهارا. والحيض والطهر في الليل والنهار من العدة، والحيض والطهر وهو المعنى الذي أطلق عليه لفظ القرء، قال هو أيضا في الليل والنهار من العدة، بمعنى أنه يعتبر من العدة أو داخلا في العدة وجزءا من الليل والنهار، وكذلك شبه الوقت بالحدود. وكذلك شبه الوقت بالحدود، الأوقات هي حدود، وهكذا الحيض أو الأطهار هي أيضا حدود جعلها الله سبحانه وتعالى لانتهاء العدة وابتداء شيء جديد، كما أن الهلال هو علامة على انتهاء الشهر الأول وابتداء الشهر الجديد، كذلك الأقراء هي علامة على انتهاء مدة الإمساك عن الزواج وبداية مدة جديدة أو مرحلة جديدة، وهي جواز الزواج بالنسبة للمرأة وجواز سائر الأحكام التي علقت على العدة. فالأوقات إذن أو الأقراء هي بمثابة العلامات ومثابة الحدود، وهذه الحدود كما قال بعد ذلك قد تكون داخلة فيما حدت به وخارجة منه غير بائن منها، فهو وقت معنى. معنى يشير إلى مسألة الغاية، هل تدخل في المغية، الحد هل يدخل في المحدود أو لا يدخل فيه، مثل وأيديكم إلى المرافق، هل تدخل المرافق في الأيدي أو لا، إلى الكعبين، هل تدخل الكعبان في الغسل في غسل الرجلين أو لا. فذكر أنها تأتي لهذا وتأتي لهذا، والمدار على الأدلة، مدار الحكم على الأدلة. وفي المرافق مثلا وفي الكعبين قلنا تدخل في الحد في المحدود، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه، والحديث الآخر ويل للأعقاب من النار، فأدخلناها لوجود الأدلة. وإذا لم توجد هذه الأدلة قد تخرج أحيانا وتكون خارجة، إذا ما دلت عليها أدلة على الدخول فتكون خارجة عن الحد، ثم أتم الصيام إلى الليل، لكنها في حالة الخروج يقول غير بائن منها، يعني غير منفصل عنها، لأن الليل متصل بالنهار، ما في انفصال بين الليل والنهار، ثم أتم الصيام إلى الليل، هي لا تدخل فيها لكنها متصلة بها، فالليل متصل بالنهار، فهو وقت معنى. فهو وقت معنى يعني هو توقيت، القرء توقيت من حيث المعنى، توقيت من حيث المعنى، ما بعده يخالف ما قبله في الحكم. قال وما المعنى؟ قلت الحيض هو أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر، والطهر أن يقري الرحم الدم فلا يظهر، ويكون الطهر والقري الحبس للإرسال، فالطهر إذ كان يكون وقتا أولى في اللسان بمعنى القرء لأنه حبس الدم. ويرجح الأطهار من حيث اللغة، من حيث الدلالة اللغوية، فيقول بأن أصل القرء يرجع إلى معنى الجمع، ومنه القرية لاجتماعي الناس فيها، والقرآن لاجتماع كلماتها وحروفها، والحوض يقال له قري لاجتماع الماء فيه. وهو يقول إذا نظرنا إلى كلمة القرء أو القرء نجد أن أصله يعود إلى معنى الجمع، وهذا المعنى يوجد في الطهر ولا يوجد في الحيض، فإن الدم في حال الحيض يسيل، يعني يخرج ويظهر، يخرج من البدن ولا يجتمع، بينما هو في حال الطهر يجتمع، يحتبس في الرحم أو في البدن. فكون طبيعة الطهر هو الاجتماع والحبس يرجح كون المقصود بالأقراء الأطهار، لأن هذا المعنى إنما يوجد في الطهر ولا يوجد في الحيض، لأن الحيض هو الخروج أو الإرسال. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر حين طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر، ثم يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، يعني قول الله والله أعلم: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فأخبر رسول الله أن العدة الطهر دون الحيض. هذا استدلال من الشافعي رحمه الله بالنص على أن القروء بمعنى الأطهر، وهو استدلال في الآية في الأصل بالآية الكريمة: فطلقوهن لعدتهن. ما معنى لعدتهن؟ قال: يعني في وقت عدتهن. ففسر لعدتهن بأنه في وقت العدة. ما الدليل على هذا التفسير؟ قال: حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ثم قال له: ثم يطلقها طاهرا من غير جماع. ثم قال: فتلك العدة التي أمر الله، يعني تلك العدة التي أمر الله في الآية الكريمة: طلقوهن لعدته. فيقول: هذه الآية بتفسيرها من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن المراد بالقروء الأطهار، لأن المرأة إنما تطلق في حالة الطهر وليس في حالة الحيض. وطلقوهن لعدتهن، يعني في وقت عدتهن، ووقت العدة إنما هو الطهر كما يدل عليه حديث ابن عمر وليس الحيض. وهذا يعني شيخ مشايخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يرى أن هذا يعني نصا في محل النزاع، ويعتبر هذا دليلا قاطعا في المسألة، أنه ما في دليل أقوى من هذا في أن الأقراء بمعنى الأطهار، وكان يرجح هذا الرأي. لكن الواقع يعني عند التأمل في هذا الدليل لا يظهر أنه نص في محل النزاع، بل هو من محل النزاع، لأن قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، على هذا التفسير الذي ذكره الشافعي اللام هنا تكون بمعنى في وقت عدته، ظرفية مرتبطة بوقت العدة. لكن الفريق الآخر لا يرون أن هذا هو معنى الآية، يرون فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات لعدتهن أو مستقبلات عدتهن. من أين جاءوا بهذا؟ قالوا: الحديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم طلقها في قبل عدتها. في الرواية الأخرى: في قبل عدتهن. في قبل عدتهن يعني مستقبلات عدتهن، يعني طلقها في وقت تستقبل فيه العدة مباشرة بحيث لا يطول عليها الوقت. والمرأة كما نعرف إنما تطلق في حال الطهر، لا يجوز طلاقها في حال الحيض. فإذا طلقت المرأة في حال الطهر كما في حديث ابن عمر، فهي إنما تستقبل الحيض ولا تستقبل الطهر. فقالوا بالعكس، هذه الآية بحديث ابن عمر هي تدل على أن العدة بمعنى أن العدة بالحيض وليس بالأطهار. لكن هو وجه الشاهد من هذا أن الآية ليست نصا في محل النزاع، ولا تغلق الباب، وليست دليلا قاطعا، لأن يعني تفسيرها محتمل كما أشار الفريق الآخر، خاصة إذا أكدنا هذا بأنه يعني الآيات نفسها والسورة نفسها يعني هي تحدثت عن الطلاق وعن العدة، ثم جعلت الحيض هو الأساس في العدة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ففي السورة نفسها جعلت الحيض هو الأساس في العدة، فإذا تعذر هذا الأصل وهذا الأساس فتنتقل المرأة إلى الفرع والبدل، وهو الاعتداد بالأشهر. فكونه علق على المحيض واللائي لم يحضن، هذا يشعر بأن الحيض هو الأصل في العدة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العدة الطهر دون الحيض، وقال الله ثلاثة قروء، وكان على المطلقة أن تأتي بثلاثة قروء، فكان الثالث لو أبطأ عن وقته زمانا لم تحل حتى يكون، يعني حتى يوجد، أو تويس من المحيض، يعني تيأس، أو يخاف ذلك عليها، يعني يخاف عليها من سن الياس او من الاياس، فتعتد بالشهور. لم يكن للغسل معنى، لان الغسل رابع غير ثلاثه، ويلزم من قال الغسل عليها ان يقول لو اقامت سنه واكثر لا تغتسل لم تحل. هذا استدلال اخر من الشافعي رحمه الله على ان القروء هي الاطهار، وهو يقول يلزم على القول بأن القروء هنا بمعنى الحيض أن المرأة إذا حاضت حيضتين ثم تأخرت الحيضة الثالثة أو انقطعت أو لأي سبب من الأسباب فإنها لا تزال باقية في العدة، لا تزال تبقى في العدة. وإذا علقتموها على الغسل فيلزم على ذلك أنها إذا ما اغتسلت ما خرجت من العدة حتى لو بقيت 20 سنة بلا غسل، فهي في العدة باقي. ثم هذا الغسل الذي أوجبتموه هذا شيء رابع، يعني ربنا يقول ثلاثة قروء وإنت تقول ثلاثة قروء والغسل أيضا فوق، هذه أربعة، جعلتم الواجب أو انتهاء العدة معلق على أربعة أشياء، بينما الله عز وجل إنما علقها على ثلاث. طبعا هذا اللازم الذي أشار إليه لا يلزم إلا القاضي شريك ومن قال باشتراط الغسل، والجمهور لا يرون أن الخروج من العدة يرتبط بالغسل، ولو انقطعت الحيضة الثالثة خرجت من العدة حتى لو لم تغتسل، فلا يلزمها هذا اللازم الذي أشار إليه. وإذا ما جاءت الحيضة الثالثة والجمهور يقولون تنتقل إلى البدل، إلى الاعتداد بالشهور، لأنه تعذر الأصل، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. فكان قول من قال الأقراء الأطهار أشبه بمعنى كتاب الله، واللسان واضح على هذه المعاني والله أعلم. يعني بناء على ما سبق تقريره يرجح الإمام الشافعي رحمه الله أن الأقراء بمعنى الأطهار، وبالتالي إذا طلقها في طهر فإنها تحتسب ذلك الطهر الذي طلقت فيه طهرا، ثم تطهر مرة ثانية، ثم إذا طهرت من الثالثة وبدأت بها الحيضة الثالثة خرجت من العدة على هذا القول الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله. ثم شرع في الجواب عن أدلة الفريق الآخر، قال فأما أمر النبي أن يستبرأ السبي بحيضة فبالظاهر، يعني فبحسب الظاهر، لأن الطهر إذا كان متقدما للحيضة ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة برئت من الحبل في الطهر، وقد ترى الدم فلا يكون صحيحا، يعني قد ترى دما ولا يكون دم حيض، قد يكون دم استحاضة فلا يكون هذا صحيحا، يعني هو يدل على البراءة من الحمل ولكن مع الاحتمال، ليس يعني شيئا قاطعا. إنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة، فبأي شيء من الطهر كان قبل حيضة كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر. والمعتدة تعتد بمعنيين: استبراء ومعنى غير استبراء مع استبراء. فقد جاءت بحيضتين وطهرين وطهر ثالث، فلو أريد بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء مرتين، مرتين وجود الحيضتين، ولكنه أريد بها مع الاستبراء التعبد. هذا جواب حقيقة من الشافعي رحمه الله عن استدلال الفريق الآخر بحديث سبي أو طاس. فهو كأنه يقول هناك فرق بين استبراء السبي وبين المعتدة أو العدة، هناك فرق بينهما. ففي سبي أو طاس المقصود هو الاستبراء، استبراء الرحم من وجود أي حمل فيه، حرصا على عدم اختلاط الأنساب. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم هناك بحيضة واحدة، لأن الحيضة الواحدة الكاملة الصحيحة تدل بحسب الظاهر، يعني مع الاحتمال تدل بحسب الظاهر على براءة الرحم من الحمل. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بحيضة واحدة يتحقق فيها المقصود بحسب الظاهر، بحسب الغالب على الظن، مع أنه يحتمل يكون هذا الدم خطأ، أو بعض النساء قد تحيض مع وجود الحمل، لكن لما كان هذا غالبا وظاهرا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن يقول في المعتدة ليس المقصود فقط هو الاستبراء، إنما هناك مقصودان. الأول هو استبراء الرحم من الحمل، والمقصود الثاني هو ما عبر عنه بالتعبد، يعني شيء تعبدي لا نعرف سببه وعلته. ولهذا لا يصح أن تقيس شيئا فيه معنى التعبد على شيء غير تعبدي، كما سبق فيما مضى من الدروس لما بين المواطن التي لا يجوز فيها القياس، ومنها المواطن التعبدية. الحكم إذا كان تعبديا لا يجوز أن تعتمد عليه في القياس ولا يلتحق بغيره. والواقع أن يعني قوله رحمه الله بالتعبد هذا يصح في عدة الوفاة، لكن لا يصح في عدة الطلاق. في عدة الوفاة صحيح، لأن المرأة غير المدخول بها إذا توفي عنها زوجها، عقد عليها اليوم وبعد ساعة صار له حادث وتوفي، تجب عليها عدة الوفاة ولا ما تجب؟ تجب عليها، مع أنه ما دخل بها ولا خلى بها أصلا، وربما ما رأها أصلا، تجب عليها 4 أشهر و10. فلو كان المقصود هو براءة الرحم ما وجبت عليها العدة. لهذا الشافعي قال بأن المسألة فيها تعب، وهذا مستقيم في عدة الوفاة، لكن في عدة الطلاق المرأة إذا لم يدخل بها زوجها ولم يختلي بها وطلقها زوجها بعد العقد وقبل الدخول، هل تجب عليها العدة؟ ما تجب عليها بنص القرآن: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فأسقط العدة في هذه الصورة، وإسقاط العدة هذا يدل على أن المقصود إنما هو براءة الرحم من الحمل، وهذا المعنى قد تحقق فلا داعي للعدة وأسقطها. فما ذكره الشافعي رحمه الله من قضية يعني التعبد هذا يصح في عدة الوفاة لا في عدة الطلاق. نأخذ الذي بعده. طب نأخذها سريعة هكذا. قال: أفتوجدني في غير هذا ما اختلفوا فيه مثل هذا؟ يريد مثالا آخر مما اختلفوا فيه، وفيه يعني من السنة ما يدل على أحد الأحكام، أحد القولين. قلت نعم، وربما وجدناه أوضح، وقد بينا بعض هذا فيما اختلفت الرواية فيه من السنة، وفيه دلالة لك على ما سألت عنه وما كان في معناه إن شاء الله. هو سبق عندما تحدث عن العلل في الأحاديث ومختلف الحديث أشار إلى هذا المعنى وبعض النصوص المحتملة التي يوجد دليل آخر يرجح أحد القولين فيه. لكن ضرب له مثل آخر فقال: وقال الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يعني هذا عام كما تلاحظون في كل مطلقة، الحامل وغير الحامل. ثم قال في الآية الأخرى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. فهذه نصوص كما تلاحظون عامة، الأولى عامة في المطلقات، والثانية عامة في أولاة الأحمال، والثالثة عامة في المتوفى عنها الزوج. فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقصد بهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما رواه ابن أبي شيبة عنه، وثبت أيضا عن عبد الله بن عباس كما رواه النسائي في سننه. فقال بعض أصحاب رسول الله: ذكر الله المطلقات أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن، وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة، فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وأن تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معها. هذا الذي سموه أبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين، لأن الأبعد يدخل فيه الأقرب والأكثر يدخل فيه الأقل، حتى تأتي بالعدتين معا، إذ لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق. يعني وضع الحمل لا يعتبر نصا في انقضاء العدة إلا في حق المطلق. كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة، يعني وضع الحمل علامة على براءة الرحم من الحمل، وأن الأربعة الأشهر وعشرا تعبد، وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر يعني وعشر، لكن باب الاختصار. وأنه وجب عليها شيء من وجهين فلا يسقط أحدهما. يعني هو يعلل لهذا القول الذين قالوا بأنه يجب عليها الاعتداد بأبعد الأجلين، يعني بالعدتين، يقول أن هذا واجب بنص وهذا واجب بنص آخر، ولا يسقط أحدهما الآخر، ولا يتحقق التداخل أيضا، لأن شرط التداخل غير موجود. يعني قاعدة التداخل: اجتمع عملان من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا، دخل أحدهما في الآخر، وهذا المقصود الواحد لا يتحقق هنا لأن المقصود مختلف. يقول هذاك المقصود به براءة الرحم من الحمل، بينما الثاني يقصد به التعبد، فالمقصود مختلف فلا يتداخلان، وبالتالي يجب عليها العدتان، تعتد بأبعد الأجلين. إن كانت مثلا بقي على حملها سبعة أشهر على وضع حملها فتعتد بوضع الحمل، وإذا كانت حاملا في الشهر الأخير فتعتد بأربعة أشهر وعشر، وبالتالي تكون قد أتت بالواجبين. وهذا هو الأصل، أن الأصل الإتيان بجميع الواجبات التي أوجبها الله على المؤمن، كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط أحدهما حق الآخر، وكما إذا نكحت في عدتها وأصيبت اعتدت من الأول واعتدت من الآخر. أو من الآخر. قال أي الشافعي وقال غيره من أصحاب رسول الله: إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجها في على السرير. يعني لو كان زوجها الميت ما زال على السرير لم يدفن، وهذا هو قول جمهور الصحابة. جمهور الصحابة على أن العدة تنقضي بوضع الحمل، فلو وضعت بعد وفاة زوجها مباشرة أخبروها بخبر الوفاة ومن شدة الفزع وضعت حمل، هي في نفس الوقت خرجت من العدة. هذه جائزة سريعة على هذه المصيبة، فإنها تخرج من العدة كما قالوا ولو كان زوجها على السرير. وكان زوجها الميت ما زال يعني على السرير لم يدفن بعد، وهذا قول جمهور الصحابة أخذا بالآية الكريمة. قال الشافعي: فكانت الآية محتملة المعنيين معا، وكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة. قال: فدلت سنة رسول الله على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق. الشافعي يقول الآيات محتملة، لكن الراجح ما قال الفريق الثاني، وهو أن العدة تنقضي بوضع الحمل في الوفاة كما هو الحال في الطلاق. وتلاحظون أن الشافعي رحمه الله من فقهه أنه جعل الفيصل للسنة وليس للآية، وليس للآية. لماذا؟ لأن كل من الآيتين عام من وجه وخاص من وجه آخر، والدليلان إذا تعارض أحدهما عام من وجه وخاص من وجه، أو كل منهما عام من وجه وخاص من وجه، فإنه يرجح بينهم ولا يخصص أحدهما بالآخر. والذين يتوفون منكم، هذا خاص في المتوفى عنه لكنها عامة في الحامل وغير الحامل. والآية الأخرى: وأولاة الأحمال، خاصة بالحامل لكنها عامة في المطلقة وفي المتوفى عنها زوجه. الشافعي رحمه الله جعل الفيصل هنا في هذه المسألة للسنة بناء على هذا الاعتبار، وهذا يجعل قوله في تلك المسألة الأصولية هو الترجيح وليس التخصيص، لأنه لا يمكن أن تخصص أحدهما بالآخر. ما هي هذه السنة؟ قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، بعد وفاة زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه بليال، قيل 15 قيل 20 قيل 25، فمر بها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه فقال: قد تصنعت للأزواج، إنها 4 أشهر و10. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب أبو السنابل. سماه كذبا لأنه إخبار بخلاف الواقع، كل خبر لا يطابق الواقع فهو كذب، وإن كان يعني خطأ ليس عمد، يعني لا إثم فيه، ولهذا ليس كل كاذب يأثم، إنما الكاذب المتعمد. أما الكاذب غير المتعمد الذي أخبر بشيء غير مطابق للواقع، هذا كاذب لكنه ليس بآثم. مثل هنا يعني هنا قاله اجتهادا منه، لأنه أخذ بعموم الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج، فكذب هنا يعني بمعنى أنه أخبر بخلاف الواقع، وهذا يسمى كذبا وإن كان مجتهدا غير آثم في خبره يعني. فقال: كذب أبو السنابل، أو ليس كما قال أبو السنابل، قد حللت فتزوجي. فهذا مثال آخر أورده الشافعي رحمه الله على بعض الآيات تكون محتملة الدلالة فيقع الخلاف بين أهل العلم، ويكون في السنة ما يدل على ترجيح أحد القولين على الآخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.